بزيادة العلم الحاصل من تدبر السورة وانضمام الإيمان بها وبما فيها إلى إيمانهم وهم يستبشرون بنزولها، لأنه سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض كفر فزادتهم رجسا إلى رجسهم كفرا بها مضموما إلى الكفر بغيرها وماتوا وهم كافرون. واستحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أولا يرى المنافقون وقرئ بالتاء أولا ترون، أي المنافقين، أنهم يفتنون أي يبتلون بأصناف البليات أو بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعانون ما يظهر عليهم من الآيات في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، لا ينتهون ولا يتوبون من نفاقهم ولا هم يذكرون ولا يعتبرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض تغامزوا بالعيون إنكارا لها وسخرية أو غيظا لما فيها من عيوبهم. هل يراكم من أحد؟ أي يقولون هل يراكم من أحد إن قمتم من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم يرهم أحد قاموا، وإن رآهم أحد أقاموا. ثم انصرفوا عن حضرته مخافة الفضيحة. صرف الله قلوبهم عن الإيمان، وهو يحتمل الإخبار والدعاء بأنهم بسبب أنهم قوم لا يفقهون لسوء فهمهم أو لعدم تدبرهم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم من جنسكم عربي مثلكم، وقرئ من أنفسكم أي من أشرفكم، عزيز عليه شديد شاق ما عنتم، عنتم أي ما عنتم عنتكم ولقاؤكم المكروه، حريص عليكم أي على إيمانكم وصلاح شأنكم بالمؤمنين منكم ومن غيركم رؤوف رحيم. قدم الأبلغ منهما وهو الرحيم، لأن الرأفة شدة الرحمة محافظة على الفواصل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا عن الإيمان بك فقل حسبي الله، فإنه يكفيك معرتهم ويعينك عليهم، فإنه يكفيك معرتهم ويعينك عليهم. لا إله إلا هو كالدليل عليه، عليه توكلت فلا أرجو ولا أخاف إلا منه. وهو رب العرش العظيم الملك العظيم أو الجسم العظيم المحيط الذي تنزل منه الأحكام والمقادير، وقرئ العظيم بالرفع. وعن أبي عن أبي رضي الله عنه أن آخر ما نزل هاتان الآيتان، وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل القرآن إلا علي إلا آية آية وحرفا حرفا، ما خلا سورة براءة وقل هو الله أحد، فإنهما نزلتا علي ومعهما 70,000 صنف من الملائكة، والله أعلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أمر من الله تبارك وتعالى لمن آمن حقيقة ولمن سلك طريق التوحيد وطريق الدعوة إلى الله عز وجل. أعلمهم أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين، وكما مر معنا في الدرس الماضي كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا يذكرنا دائما بأننا ينبغي علينا أن نتعرض للكفار الذين هم حولنا، الأقرب فالأقرب، في كل سنة مرة أو مرتين، وذلك للثبات على قوتنا، وذلك للدعوة إلى الله عز وجل ولامتثال أمره ولقيام فرض الجهاد. وإن الجهاد ينبغي أن يكون بالأقرب، سواء كان الجهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المؤمن، عندما تدعو إلى الله عز وجل تدعو الأقرب فالأقرب، تدعو الزوجة والولد والأهل والجيران، وكذلك عندما تجاهد في سبيل الله عز وجل تجاهد من يليك من الكفار. فلقد كان حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريدون قتل الأنبياء وسفك الدماء وتفرقة المسلمين كبني قريظة والنضير. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل هؤلاء وأن يجدوا منه شدة وأن يجدوا منه قتلا وأن يجدوا منه صبرا على القتال وصبرا على الجهاد في سبيل الله وتحمل المشاق وتحمل الإنفاق من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. إن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح، وإذا كان اليهود من أقرب الناس إليه كذلك كان الروم قريبون منه، يسكنون بلاد الشام. ولذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وقتل من قتل معه في تلك الغزوة وعادوا بعد ذلك، وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرارون. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن عقد لواء جيش أسامة وهو في مرض موته، وبعد ذلك أمره أن يتابع مسيرة والده، بل مسيرة المسلمين التي سار عليها والده، التي سار عليها عبد الله بن رواحة، التي سار عليها جعفر بن أبي طالب، سار عليها أولئك الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم وخلطوا الأرض بدمائهم الزكية من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ثم قال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. إذا كنتم من المتقين لله عز وجل، الذين يجدكم حيث أمركم والذي يفقدكم حيث نهاكم، الذين تستجيبون لأمره، الذين تخافون الله عز وجل، تستعدون للقائه، تحبون ذلك اللقاء في يوم القيامة، تعملون عملا طيبا من أجل أن يكون الله عنكم راض، اعلموا أن الله معكم. معكم بأي شيء؟ بالحراسة، معكم بالإعانة، معكم بالنصر، معكم بالفضل، معكم بالتأييد من الملائكة من السماء، معكم بإيجاد القوة في قلوبكم والرعب في قلوب أعدائكم. ثم قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا نظرت أخي المؤمن إلى المنافقين الذين يستمعون إلى كتاب الله عز وجل، فإذا ما أنزلت السورة تلو السورة والآية تلو الآية يقولون مستهزئين: أيكم زادته هذه إيمانا؟ لكننا نقول كما قال ربنا عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إن المؤمن حقيقة كلما أمر بأمر من الأمور امتثل. مثلا تجد أن الله عز وجل أولا أمر بالتوحيد بلا إله إلا الله، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول فترة في حياته لم يدعو إلى الأحكام، وإنما دعا إلى التوحيد وإلى نبذ عبادة الأصنام. فلما استقر الإيمان في قلوب أصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أخذت الأحكام تتنزل عليهم، الحكم تلو الحكم، ومع هذا يقولون سمعنا وأطعنا. فكلما زاد تكليف وكلما زاد أمر وكلما زاد نهي قال الصحابة سمعنا وأطعنا. انظر إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ ماذا قالوا؟ انتهينا انتهينا. كهكذا كان أمرهم، يزدادون طاعة، يزدادون تقربا إلى الله عز وجل، يزدادون حبا لله تبارك وتعالى. نعم، لذلك ترى أن إيمان الصديق لم يكن كإيمان أي واحد منهم، لم يكن الإيمان بكثرة صلاة ولا بكثرة زكاة ولا صدقة، وإنما الإيمان شيء وقر في الصدر وصدقه العمل. لذلك ترى أن الإيمان الذي تحلى به الصديق رضي الله عنه، فكان في كل حياته خادما مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باذلا نفسه وأهله وعياله في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وعندما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى كان الأثبت بين الصحابة: وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وهكذا بدأ الصديق وأخذ اللواء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت دولة الإسلام وثبت المؤمنين وأعاد المرتدين إلى حظيرة الإسلام، سخر الجيوش وفي الخارجية والداخلية، وكان يريد أن يكون على رأس هذه الجيوش. لذلك تجد أنه وصل إلى درجة عالية. هذا سيدنا علي يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. هذا الإيمان إيمان ربما لا تجده عند أحادنا. ولذلك نحن كلما قرأنا كتاب الله، كلما قرأنا حديث رسول الله، كلما عملنا بالآيات والأحاديث، زاد عملنا، زاد تقربنا، زاد حبنا، زاد بذلنا، زاد عطاؤنا، زادت حسناتنا، وبذلك يكون رضاء الله تبارك وتعالى. فانضمام العمل إلى الإيمان وانضمام الإيمان السابق إلى الإيمان اللاحق. لذلك هؤلاء يستبشرون بأي شيء؟ بزيادة الدرجات، بارتفاع الدرجات، مقامات. كل في كل يوم يرتفعون مقاما أعلى من المقام السابق الذي كانوا فيه. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. جاء يبين لنا ربنا عز وجل شأن المنافقين، هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم كفر. كانت الحجج عليهم بينة وواضحة، ولكنها زادت حجة إلى حجة، وزادوا كفرا مضموما إلى كفر، وزادوا إنكارا مضموما إلى إنكار، وزادوا بعدا، واستحكم الكفر عندهم حتى ماتوا على الكفر وماتوا على الضلال المبين. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لذلك هذا الكفر الذي ازداد إلى كفرهم، وتعلق بالشيطان وبعد عن طاعة الله عز وجل، سيرون في يوم القيامة إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. نعم، ورأوا العذاب، هذا هذه التبرئة التي يتبرأ. وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ماتوا وهم كافرون، هذا شأنهم في الدنيا، وذلك شأنهم في يوم القيامة. سيأخذون كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هكذا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف استحكم الران على قلوبهم والكفر على أفئدتهم، لذلك لم يؤمنوا على الإطلاق. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا يرون، أولا يرى المنافقون، أو أولا ترون يا معشر المؤمنين شأن المنافقين الذين يختبرون بأصناف البليات. ما إن ينتهي الإسلام من الأمر بالجهاد إلى أمر آخر بالجهاد، فإذا هم بعد ذلك ماذا يفعلوا؟ ترى أن هؤلاء يبتعدون عن القتال، يبتعدون عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعانون الأمرين. عندما يعلن منادي الجهاد حي على الجهاد، حي على خير العمل، ومع هذا لا تجد هؤلاء ينتسبون إلى صفوف المؤمنين. إنها الفتنة، إنها الاختبار، إنه الامتحان الذي يسقطون فيه اليوم، الذي لا يذكرون، لا يعتبرون على الإطلاق. ثم قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. إذا ما أنزلت سورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغامزوا بأعينهم إنكارا لها لهذه السورة، سخرية لها، غيظا لما في قلوبهم، إرشادا عما يكون في نفوسهم وما يريدون أن يبدوا في هذه المواقف كلها، تغامزوا جميعا في هذا الأمر. ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد، يريدون أن يتسللوا لواذا دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى بعضكم إن لم ينتبه لكم المسلمون انسلوا من ذلك المجلس وبعد ذلك انصرفوا عنه، إنكم تنصرفون من أجل أن لا تنفضحوا أمام الناس مخافة الفضيحة، لكن الله عز وجل دعا عليهم، يعني وهذا الدعاء الذي يكون عليهم هو إخبار بما سيحصل في يوم القيامة. قال صرف الله قلوبهم، أي صرف الله قلوبهم عن الإيمان، صرف الله قلوبهم عن الدعاء، صرف الله قلوبهم فهم مبتعدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يفهمون، لأنهم لا يفقهون، لأنهم لا يدرون الحقيقة لسوء فهمهم وسوء تدبرهم. ثم قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن هذا الرسول، الرسول العربي الذي يتكلم العربية، الذي خرج من قريش، الذي جاء من بني عبد المطلب وبني هاشم، هذا الرسول الكريم الذي تعرفون أصله وفصله وأمانته وخلقه وصدقه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إن نظرتم إلى الجنس فهو من جنسكم، لم يرسل الله عليكم ملكا ولا جنيا، وإنما أرسل لكم بشرا من جنسكم، عربي من قبائلكم التي تنتسبون إليها، لكنه مع ذلك هو من أنفسكم ومن أفضلكم بطنا، وإذن وفي قريش فهو من أفضل بطون قريش على الإطلاق، من أشرفكم، عزيز عليه ما عنتم، نعم يشق عليه ما يشق عليكم، وهو رؤوف بكم، لأن الرأفة وهي شدة الرحمة التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب منكم جميعا أن تكونوا مؤمنين، أن تكونوا مجاهدين، أن تكونوا متعلمين، أن تكونوا قد رضي الله عنكم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إنما يريد أن يأخذ بحجزكم من النار، أن ينقذكم من الجهالة، أن ينقذكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، أن يجعلكم في صف الصحابة الكرام أو في صف المؤمنين، حريص عليكم على إيمانكم وعلى نجاتكم في هذه الحياة الدنيا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تعالى عن الذين تولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن هؤلاء الكفار، عن المنافقين الذين أعرضوا عنه، والذين عاندوه وقاتلوه، الذين آذوه في مكة، آذوه في هجرته، آذوه في مقامه في المدينة، قاتلوه بقتال شديد، بذلوا أموالهم وتجارتهم من أجل أن يطفئوا نور الله، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. فإن تولوا عن الإيمان بك يا رسول الله فإنما أنت نذير، أنت بينت لهم ووضحت لهم وأرشدتهم إلى طريق الصواب، فقل حسبي الله، أنا أديت ما علي لكنني أتوكل على الله، فالله كافيني، كافيني في جسمي، كافيني في رزقي، كافيني في مالي، كافيني في الدفاع عني، كافيني معرتهم، كافيني أنه يعينني عليهم. فقل حسبي الله، ماذا نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، فإن تولوا فقل حسبي الله، لا إله إلا هو، العودة إلى الله. هذا لا إله حسبي الله، ثم أكد الذي لا إله إلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي دل عليه في قوله لا إله إلا هو. حسبي الله لا إله إلا هو تأكيد على وحدانية الله تبارك وتعالى، عليه توكل. ومن توكل على الله كفى، من توكل على الله فلا يخاف، من توكل على الله حفظه الله، من توكل على الله أمنه الله، من توكل على الله. فلينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف آل الأمر إليه، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله عز وجل الملك العظيم، الملك الذي يملك كل شيء، حتى يقول في آخر أمر هذه الدنيا لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب، لله الواحد القهار. هكذا ربنا بيده مقادير الأحكام كلها، بيده كل شيء. إذا كان يعني السماوات والأرض كلها لا تساوي كحلقة في الصحراء، هذا بالنسبة إلى العرش. وربنا عز وجل يقول رب العرش العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هاتين الآيتين ما نزل القرآن علي إلا آية آية وحرفا حرفا إلا هذه السورة، وقل هو الله أحد، فإنهما نزلتا علي، ومع التشيع بماذا؟ بسبعين ألف ملك، سبعون ألف صف من الملائكة كانت مع هذه السورة تشيعها، وهذا أمر عظيم جدا. فالحمد لله الذي يسر لنا أن نتمم هذه السورة المباركة التي فضحت المنافقين. وبهذا قد وصلنا إلى الثلث الأول من كتاب الله عز وجل. اللهم كما قدرتنا على فهم هذا الجزء من كتابك الكريم، فأتمم علينا بنعمك الجلية أن تتمم علينا فهم كتابك الكريم يا أكرم الأكرمين، والعمل به، حتى نكون من الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اللهم زدنا إيمانا يا رب العالمين، اللهم زدنا إحسانا، اللهم وفقنا توفيق الصالحين، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.